أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم الطيب المبارك وصل بنا الحديث إلى ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية العظيمة جاءت في بيان عقيدة التوحيد في ما يقدمه المسلم وما يتقرب به إلى الله عز وجل من القرابين. فقال: قل إن صلاتي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكل مسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم أن يقول هذا القول: قل إن صلاتي، العبادة التي أتوجه بها وهي هذه الصلوات أو ما هو أعم من ذلك من أن يكون صلاة أو دعاء، فإن الدعاء يسمى صلاة كما في قول الله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. فالصلاة أحيانا يعني يشمل الدعاء وتشمل أيضا العبادة المعلومة المعروفة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة لا بد أن تكون لله عز وجل إخلاصا في القلب واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع، فإنه لا تقبل الصلاة إلا إذا كانت وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء رجل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما هو معلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة: وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر آية المائدة، أي أن الطهارة شرط ومعلومة. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه إذا جاء الصلاة أن يستقبل القبلة وأن يكبر وأن يقرأ وأن يركع حتى يطمئن راكعا، وإذا قام من الركوع حتى يعتدل قائما، وأن يسجد حتى يطمئن ساجدا، وأن يجلس بين السجدتين حتى يطمئن جالسا أو يعتدل جالسا. ولهذا قال أهل العلم: الطمأنينة ركن من أركان صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة في الركوع والسجود وكذلك القيام وكذلك ما بين السجدتين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون، وهنا الخشوع يقتضي من المسلم إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يقف وهو في غاية الأدب وفي غاية الخشوع وفي غاية الذل وفي غاية الانكسار لله عز وجل. ولهذا فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا أتى أحدهم الصلاة وشرع في الصلاة لا يدري عن نفسه، لا يعلم عن نفسه أحيانا ما الذي يفعل به، حتى إذا كان في أحدهم الشوكة لا يستطيع إخراجه أحيانا إلا وهو في الصلاة، تخرج منه ولا يشعر، وذلك لأنه يعني ارتقى بروحه إلى ربه سبحانه وتعالى، فخشعت نفسه وذلت لله عز وجل، وأصبح يعلم حقا أنه يناجي ملك الملوك سبحانه وتعالى. والإنسان إذا وقف أحيانا بين يدي مسؤول من المسؤولين وهو بشر مثله، وقد يكون هذا المسؤول إنسان يعني متواضع، ومع هذا يقف بين يديه وهو محترم المقام وفي يعني جلسة أو في وقفة فيها شيء من الاحترام وفيها شيء من التقدير، فكيف إذا وقف بين يدي الله عز وجل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا معنى آخر في الصلاة، صلاتي أن تكون صلاتك تمنعك عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تمنعك الصلاة عن الفحشاء والمنكر وارتكاب المخالفات الشرعية فراجع هذه الصلاة. أعلم أن هذه الصلاة فيها خلل، فيها خلل، إما أن يكون خلل في أدائها، وإما أن يكون خلل في التوقيت المناسب لها، وإما أن يكون في الخشوع القلبي الذي، لأن بعض الناس يدخل في الصلاة فتدخل معه جميع مشاكله. الشيطان لعنه الله حريص على أن يلبس على الإنسان في صلاته، فقد ورد في الحديث عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا ثوب بالأذان ذهب الشيطان له ضراط، ثم إذا انتهى الأذان أو التأذين جاء، فإذا أقيمت الصلاة ذهب، فإذا انتهت الإقامة رجع، ثم يأخذ في الوسوسة فيوسوس للإنسان أرأيت كذا أرأيت كذا، حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. ومن الأسباب التي يقع فيها الناس في اللبس هو الاستسلام للشيطان، فإذا استسلم الإنسان للشيطان واستسلم للنفس في الوسوسة فإنه يلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، ولهذا تجد كثير السهو. لكن المسلم ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شيء في صلاته فلينفخ عن يساره ثلاثا فإن ذلك يذهب ما أوقعه الشيطان. ينفخ يعني ليس في وجه صاحبه، وإنما يعني بالتفاتة يسيرة، لأن الالتفات لحاجة في الصلاة جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وقد أرسل فارسا إلى شعب فكان يعني ينظر إلى الشعب ولم يكن الشعب في القبلة، فكان ينظر إليه، فقالوا الالتفات في الصلاة لحاجة لا يكره بل هو جائز، ولكن لغير حاجة يعتبر مكروه، لأن إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فالشيطان حريص لعنه الله على أن يلبس عليك في صلاتك، وعلى أن يذكرك في صلاتك بأمور الحياة ومشاكل الزوجة ومشاكل الأولاد ومشاكل الحياة، ثم بعد ذلك تخرج لا تدري ما قرأ الإمام، ولا تدري ما قرأت، ولا تدري ما عدد ما صليت، ولا عدد ما صلى الإمام. فهذا هو من عدم الخشوع، هذا من عدم الخشوع. والله عز وجل إنما قرر الفلاح والنجاح لمن كان خاشعا في صلاته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يعني يأتي الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير خضوعا، أما إذا سمعوا قراءة القرآن فإنه يسمع لهم خنين أي بكاء من خشية الله عز وجل، تجش أصواتهم بالبكاء ويسمع لهم خنين يعني من خشية الله عز وجل. وإذا قرأ المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكأن صدره مرجل يعني من التأثر بقراءة القرآن. الآن يقرأ القرآن أو ما يقرأ يسمع أو ما يسمع، المسلمون لا يتأثرون بقراءة القرآن لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، وهذا من فساد القلب، من فساد القلوب، لأن القلوب اجتمع فيها الحسد، اجتمع فيها الغل، اجتمع فيها الحقد، اجتمع فيها الشهوة. الشهوة تفسد القلب والشبهة تفسد العقل، ولهذا فالمؤمن الصحيح الإيمان من رزقه الله عز وجل عقلا عند ورود الشبهة، فإذا وردت شبهة من الشبه يفكر فيها حتى يردها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يردها بالمنطق السليم والفقه الذي تفقه فيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وردت الشهوة عندئذ يكون له قلب خاشع خائف ذليل يتقي الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، هنا قلب حاضر، قلب يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى الله ويتقيه. فهذه الصلاة يتوجه بها إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي أي الذبح سواء كان مما يتعلق بالمناسك أو يتعلق بالأضحية أو يتعلق بالذبح العام إذا أراد الإنسان أن يذبح يعني لنفسه ولأهله، إذا أراد أن يذبح عقيقة، إذا أراد أن يذبح لزواج، إذا أراد أن يذبح لأي مناسبة من المناسبات، لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يقول فيه إلا بسم الله، من الله وإلى الله، اللهم هذا منك وإليك، أو هذا أضحية، أو هذه عقيقة، أو هدي، فيذكر ذلك. أما ما عداه من أن يذبح مثلا لصنم أو يذبح والعياذ بالله كما يقال اذبح ولا تسمي الله عليه، حتى يعني هذا للجن، حتى يعني يقيك الله عز وجل شرهم، فهذا من عدم يعني هذا من الشرك، هذا من الشرك، لأنك ما ذبحت لله وإنما ذبحت لغير الله. ومحياي ومماتي، إذن معناها أن الحياة كلها يجب أن تكون لله، يجب أن تكون لله بما فيها من أكل أو شرب أو نوم أو جماع أو غير ذلك. لماذا؟ لأن المسلم حياته كلها لله، في سبيل الله، جهاد، تعلم، تعليم، عبادة، أي أمر من الأمور ينوي به وجه الله، ينوي به وجه الله ويقصد به ذات الله عز وجل، فإنه إذا فعل ذلك كانت حياته ومماته لله رب العالمين. هذا هو المسلم، وهذا الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل، فإن حياة الإنسان منهم كلها لا يوجد منها طرفة عين لغير الله عز وجل. فمن هنا نجحوا في أداء المهمة التي كلفهم الله عز وجل بها، حتى الأكل، نعم، حتى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها أحدكم في امرأته له بذلك أجر، وقال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم، قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بذلك أجر. إذن المسألة مسألة ليست مسألة العبادة في المسجد فقط، ليست مسألة العبادة أو يعني في أمر من الأمور والأمور الأخرى ما للإيمان فيها علاقة، لا، الدين في كل شيء، الدين في كل شيء. من أين تكتسب؟ لابد أن يكون من حلال. وفيما تنفق؟ لابد أن يكون في وجوه الحلال. من كيف تتزوج؟ كيف تعاشر أهلك؟ كيف تكون علاقتك مع الناس؟ كيف تكون علاقة الأمة بعضها مع بعض؟ كيف تكون علاقة الدولة والحاكم والمحكوم؟ كل ذلك مضبوط في الإسلام. إذا تخلى الناس عن هذا، إذا كان واقع الناس بعيد عن الإسلام، فهذا ليس عيبا في الدين، هذا عيب في أهله وعيب في الذين ينتسبون إليه، لأنهم هم الذين تخلوا عنه، وهم الذين أخذوا ببعض وتركوا بعض. أما الإسلام فهو نظام جاء بهذا المعنى، قل إن صلاتي، هذه العبادة المحضة، هي لله عز وجل، ونسكي الذبح عندما أذبح، كل ما يتعلق بأكل أو شرب هو لله عز وجل، لا يصرف فيه شيء من أنواعه لغير الله عز وجل. بل أعم من ذلك، الحياة والممات، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني لا أتجه إلى تشريع ولا إلى تنظيم ولا إلى تقنين ولا إلى أي جهة غير الله عز وجل وغير سنة رسول الله. المقصود لله يعني وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليس هذا فقط، بل شرط آخر، لا شريك له. لأن الإنسان قد يعبد الله وقد يذبح ويقول يعني بسم الله، ولكن قد يشرك فيقع في الحرام ويقع في الشرك، هذا ليس لله. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه، ما أبغى شيء في شرك، لا يريد الله عز وجل شيئا فيه شرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. ليش؟ لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. هذه العقيدة السليمة الصحيحة التي أسسها القرآن، ودعا إليها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال وبذلك أمرت، أي أمرني الله عز وجل وأنا أول المسلمين، أول من يصدق بمثل هذه الأمور، أنا أكون من أول المسلمين. وإلا فإنه قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمم على التوحيد وعلى الإسلام من الأنبياء، لأن الأصل في حياة البشر الوحي، الأصل في حياة البشر هو الوحي. ما يدرس الآن في كتب التربية من أن الإنسان كان في غابة وبعدين عاش عيشة بدائية وكان ينظم لنفسه، هو يقنن لنفسه ويشرع لنفسه، ثم نشأ بعد ذلك قانون القبيلة، ثم بعد ذلك ما يسمونه بالطوطم وما أشبه ذلك، هذا كله مهراء، هذا ليس صحيحا. لأن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالأصل في حياتك أيها الآدمي، الأصل التوحيد، الأصل الدين، الأصل الوحي. ولكن الناس قد يتنكبون ويبتعدون عن الوحي، فتسود الجاهلية والتشريعات والتنظيمات والتقنينات البشرية، هذا يعتبر من أفعال البشر ومما اجتالتهم الشياطين، كما قال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين. إذن هذا اجتيال من الشيطان. ولهذا جاء نوح عليه السلام ثم جاء بعده يعني أنبياء وأيضا ورسل عليهم الصلاة والسلام، منهم أولو العزم نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبين ذلك أيضا أنبياء، حتى كان بنو إسرائيل أكثر الناس أنبياء. ليش؟ لكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكثرة أسئلتهم وتمحلهم، ولكثرة أيضا عنادهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أول من شرع في قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن. ولهذا فاليهود أمة لا يؤمن شرها أبدا، اليهود كذابون، وإن أعطوا المواثيق فهم خونة، اليهود لا يعاهدون ولا يتفقون على مؤتمرات سلام إلا إذا كان لهم مصالح، وعندما تنتهي هذه المصالح ينتهي كل شيء. فهم لا يعرفون، لأنهم عبدة العجل، هم عبدة الدرهم والدينار، وهم الأصحاب التخطيط والمكر السيء. فأكثر من 3000 نبي بعثوا في بني إسرائيل، وكان منهم من يقتل، يبعث في الصباح ولا يأتي العصر حتى يقتل النبي في بني إسرائيل. فإذا كان هذا هو، وبنو إسرائيل اليوم هم بنو إسرائيل الأمس، لا فرق بينهم أبدا، بل يهود اليوم أشد بكرا وأخبث طوية وأشد أيضا تخطيطا لإبعاد المسلمين عن الإسلام. لا يجوز بحال من الأحوال أن يعقد معهم سلام ولا مهادنة ولا أن يجلس معهم على طاولة تفاهم أبدا، لأنهم خونة، ولأنهم ضد الأديان، هم ضد الدين على الإطلاق. وعند بعضهم من التوراة والأناجيل ما يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنهم يلتوون، لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم، فهي أشد قسوة من الحجارة، يعرفون الحق ولكنهم يميلون عنه. فيا أيها المسلم ابتعد عن هذه الصفات الذميمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال وأنا أول المسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل، كل دين جاء به نبي واتبعه أتباعه على حسب ما شرع الله فهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا ذكر النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من آمن من أهل الكتاب له الأجر مرتين. إذا آمن كان مؤمنا بنبيه وبالكتاب الذي أنزله الله وفيه البشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا مكتوب في التوراة وفي الأناجيل في الإنجيل، ولكن النفوس الخبيثة الملتوية تعرف الحق ثم تميل عنه والعياذ بالله. وقد أفسد اليهود على النصارى النصرانية، فإنه كان من تلاميذ المسيح عليه السلام رجل يقال له بولس، ما يسمونه شاؤل اليهودي أصلا، ويسمى ببولس الرسول. هذا الرجل بعد أن رفع المسيح بدأ في التغيير والتحوير والتبديل في ديانة النصارى حتى أفسدها عليه، والله عز وجل لم يكتفل بحفظها كما اكتفل بحفظ القرآن ووحي الوحي الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاول اليهود بقدر ما يستطيعون أن يوقعوا التحريف في القرآن أو في السنة، ولكن الله عز وجل يعني أفشل طرقهم وبين مخططاتهم، وما يكاد يقع شيء من ذلك حتى يكشف للمسلمين، فلجأوا إلى طريقة أخرى وهي محاولة إبعاد المسلمين عن الإسلام، فأنشأوا بيوت الأزياء العالمية، ينشئون هذه البيوت من أجل يعني يصيدون عصفورين بحجر. أولا يشغلون عقول المسلمين بمثل هذه الأمور، فتجد أن من عنده شيء من الثراء تجده دائما وأبدا مرغما بالموضة، مرغم بالموضة هذا، وهذا شغلوا بها كثير من عقول أبناء المسلمين. الأمر الثاني يصطادونهم فيأخذون الأموال ويبتزونها منهم بسبب هذه المخططات، يأتون في مسائل الفن ومسائل الإعلام فيتسلطون ويحاولون قدر الاستطاعة أن يسخروا الإعلام في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب بالذات، يسعون قدر الاستطاعة أن تسخر هذا الإعلام لخدمة الدعايات اليهودية والمصنوعات اليهودية وكذلك الخلق والسلوك اليهودي. وإن كان الممثلون بصفة يعني ناس من المسلمين، لأن هؤلاء من دعاة النار، هؤلاء الذين من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلساننا ويأتون في المسلسلات الخليعة في بلاد المسلمين، هؤلاء من الدعاة على دعاة إلى نار جهنم، هؤلاء من الدعاة إلى نار جهنم، قال وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلساننا، ولكنهم نجوة استخدمهم اليهود، أوقعوهم في الشراك حتى وضعوا منهم نجوما كما يسمونهم، نجوم الفن في الإذاعة وفي التلفاز وفي المسرح وفي السينما، حتى أوقعوا المسلمين في كثير من البعد عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أشغلوا بيوت المسلمين بالمسلسلات الفارغة وبالمشكلات التي لا يعاني كثيرا من المسلمين منها، ولو عانوها فلا يستطيعون حلها بمثل هذه الأمور أبدا، لا سيما وأن الذين يقومون بالأدوار رجال ونساء معلوم عنهم الفسق والفجور والوقوع في حمأة الرذيلة، مرة يمثل صحابيا من الصحابة ومرة يمثل ماجنا من الماجنين، هل هذا يصلح أن يكون موجها وأن يحل مشكلة؟ ما الذي حل الإذاعة أو التلفاز من المسلسلات الخليعة؟ ما الذي حلت من مشكلات المسلمين؟ بل زادت الطين بلة، لأن الآن يجلس المسلم الرجل والمرأة وأولاده الذكور والإناث أمام المسلسلات، يكون فيها من العهر، يكون فيها من العري، يكون فيها من الكلمات أحيانا التي فيها سب الدين، التي فيها أيضا التهكم بالملتزمين والمستقيمين، يكون فيها على الأقل الإثارة. الرجل مهما بلغ مهما كان مهما يكن، ولو كان عنده 3 أو 4 نسوة، إذا رأى امرأة ليس فيها من في نسائه من صفاتها، لابد أن قلبه يشغل بها وبصره يشغل بها، هذا شيء معروف. ولهذا أمرنا الله بالغض، أن نغض البصر، ها؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن عندما يأتي هذه المسلسلات وأمام الشاشة، عندئذ الذكور والإناث الشباب والشابات كلهم يجلسون يحمرجون ويحلقون في هذه المسلسلات. ثم متى تأتي المسلسلة؟ تأتي بعد أحيانا منتصف الليل، فيضطر أحيانا ينشد معها حتى يرى ماذا سيحصل من الكذب ومن الخداع ومن النفاق ومن أيضا الفجور، فينام لم يذكر الله عز وجل، تعب تعب من النظر ومن كذا، فبعد ذلك ينام مثل الخرجة، مثل الخرجة يرمي. طيب قد ينام هو مع زوجته، لكن بنته مع من تنام؟ ابنه مع من ينام؟ إذا كان هناك خادمة أو شيء الله أعلم ما الذي يحصل في البيت. بل وقد وقع بين الإخوة والأخوات ما يقع بين الرجل ومرأته، حصل هذا يا أخوان، هذا حصل بسبب ما ينشر من المسلسلات وبسبب ما ينشر من دغدغة العواطف والاستثارة. شباب لا دين عندهم ولا خلق عندهم، وأنت الذي أتيت بهذا الجهاز في بيتك وبفلوسك، شريت السم بفلوسك وعرضته على أهلك، فتحمل مسؤوليته. ثم بعد ذلك ينام لا يذكر الله عز وجل وعلى غير وضوء، ثم يأتي الشيطان ويعبث به ويلعب به. فأحيانا قد يعني إذا كان من الذين يقوم لصلاة الفجر أو لا يصلي إلا بعد أن يخرج الناس، أو قد ينام ولا يدري بنفسه إلا إذا كان هناك دواء خرج للدواء وصلى إذا قام. والله هذا حال كثير من الناس، هذا حال كثير من الناس، وهذا بسبب أعداء الله عز وجل، إخوان القردة والخنازير هم أساس هذه الأفلام في هوليوود وفي غيرها من الأماكن الأخرى، هم الذين يمولون. وللأسف أن هذه تشرى من يعني أجهزة الإعلام في بلاد المسلمين تشرى بملايين، هذه الأفلام الساقطة الخليعة تسلم فيها ملايين من عرق الشعوب ومن حقوق الشعوب التي لا يجوز أن تصرف إلا فيما ينفع الناس. شيء آخر يلعب بنا فيه يهود، وهو مسألة البنوك. ما من بنك انشئ في بلاد المسلمين إلا وهو يعني تحت إدارة بنك آخر، حتى يصل الأمر إلى قبضة اليهود، فهم يلعبون بالاقتصاد في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، يلعبون به ما يشاءون. بل بهذا الاقتصاد استطاعوا أن يسخروا مسألة الإعلام، أن يسخروا مناهج التعليم، أن يسخروا التوجهات والأفكار، إلى أن أصبح المسلمون في ذيل القافلة. المسلمون بلادهم فيها خيرات، فيها مقدرات، فيها إنتاج، فيها عقول، فيها طاقات بشرية، طيب أين الإنتاج؟ أين الصناعات؟ أين اختراع المسلمين؟ لا شيء، كأنهم قطعان من الغنم، كأنهم قطعان من الغنم. تأتي دولة من الدول الخبيثة النصرانية وتكتسح جمهورية من الجمهوريات الإسلامية وتقتل فيهم مثل ما يقتل الغنم أو أقل، يمكن الإنسان يرحم الغنم، لأن إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أما أولئك فيدكون بالمدافع الثقيلة داخل المساجد، داخل المساجد ولا تتحرك نعرة المسلمين، بينما جميع الهيئات العالمية وعلى رأس هيئة الأمم تحمي هؤلاء الصربيين الذين يقتلون المسلمين وتشوه الحقائق. ويا أخي المسلم، إذا كانت هذه الوقعة تأتي في تلك البلاد فلا تأمن أن يقع عليك إذا لم تتحرك فيك نعرة الإسلام، إذا لم تتحرك فيك نعرة الإسلام، وعلى أقل تقدير إذا تجردت في آخر الليل أن تدعو للإسلام والمسلمين، وأن تدعو لإخوانك هؤلاء أن يكشف الله عز وجل عنهم الغمة. ثم أعلم أن ما أصاب هؤلاء القوم إلا الذنوب، بسبب الذنوب وبسبب المعاصي عايشوا الكفار وعاشوا مع الكفار، وأصبح لا تفرق بين مسلم وكافر، قد يؤذن المؤذن فعدد كبير من المسلمين في الأسواق وفي المطاعم وفي المسارح لا يهمه أمر الصلاة، وإذا قلت له أنت لست مسلم أو مسلم يقول لك لا مسلم، لو تقول له أنت كيف تترك الصلاة، الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ها يقول لك لا أنا مسلم. طيب لماذا؟ كيف هذا حال المسلمين؟ فيا إخوان، ما سلط الله عز وجل أعداء الله من القردة والخنازير ومن الخنازير المخمورة من النصارى على المسلمين إلا بسبب بعدهم عن الله عز وجل، بعدهم عن هذا التصور السليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا بد من أن نقرأ القرآن كما كان يتلوه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تنظف القلوب، أن تنظف القلوب، ننظف القلوب حتى إذا دخل فيها هذا النور يجد إشعاع ويجد مكان، لأن هذا العلم نور يضعه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. فإذا كنت تريد أن تنتفع بهذا فيجب عليك أن تنظف الباطن. يقول أهل العلم، قبل أن تأتي إلى طلب العلم لا بد أن تجرد نفسك، أن تخلص نيتك، وأن تبعد ما في قلبك من الحقد ومن الضغينة ومن الحسد، فإن العلم لا يدخل في قلب فيه حسد وضغينة وحقد على المسلمين. لا بد أن تنظف هذا الباطل. ولهذا فالمؤمن قلبه مصف مثل الأرض النقية التي إذا جاءها المطر بمجرد ما يقع فيها المطر أنبتت الكلى، أنبتت الكلى وشرب الناس منها، فتجمع بين الخيرين الطعم والسقاية. ولهذا قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة لله عز وجل، وأيضا الذبح أن يكون لله عز وجل، ومن ذبح لغير الله فإنه مشرك، كما كان يفعل المشركون عند أصنامهم وعند أيضا ما يخافون من الجن فيذبحون لهم، فعندئذ فزادوهم رهقا. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وإذا طرد العبد عن رحمة الله فمن يرحمه؟ من يرحمه؟ من لا تتصور، يعني تصور أن هذا يحصل للإنسان في الدنيا، والله مهما قامت معه، مهما كان معه من الوسائل، ومهما كان معه من الملك، ومهما كان معه من الرياسة، ومهما كان معه من المال، والله إن الله عز وجل إذا أبغض عبدا فإن الله عز وجل يطرح له الكراهية حتى في قلوب الناس. حتى ربعك اللي معك تعطيهم وترشيهم وتكلهم، والله لو تغير عليهم أدنى شيء خلاص كل شيء يتغير. ليش؟ لأن اللقاء فيه ما هو لله. إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا، ليش يحب الله العبد؟ إذا اتجه بصلاته ونسكه، حياته، تنظيماته، تشريعاته، اقتصادياته، كل شيء اتجه بها إلى الله أحبه الله. فإذا أحبه الله قال يا جبريل نادي في السماء أني أحب فلان فأحبوه. أول ما يبدأ مع المعشر الكريم، مع الملائكة الكرام، السفرة البررة، أحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، حتى أعداءه وخصومه في الأرض يصبح لهم عند احترام وتقدير ويحبونه. وإذا قال سمعوا لقوله ولو ما امتثلوا، لكنهم له عندهم مكانة واحترام. وإذا كره الله أو أبغض الله عز وجل عبدا قال يا جبريل نادي في السماء إني أبغض فلان فأبغضوه، قال فلا يطرح له القبول في الأرض، يبغضه أهل السماء ويبغضه أهل الأرض. فلا تنفع والله مال، ولا ينفع رئاسة، ولا ينفع شيء أبدا. أنتم تعلمون أن بعض من استخدمتهم أمريكا من الملوك والرؤساء استخدمتهم فترة طويلة، عندما يعني ثارت عليهم شعوبهم ما استطاعت تستقبلهم، رفضت تستقبلهم ولو لحاجة إنسانية، مرض، مريض، إنسان مريض وجاء إليهم يبغى علاج، يعني ما في يده شيء، قالوا ما نستطيع. ليش؟ نحترم مشاعر بلدك. طيب أنت كان الصديق الحميم لهم بالأمس، ما يعرفون هذا الكلام، هم يعرفون أمور مادية بس، أمور مادية، بينما لو تجي إلى الإسلام لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يهوديا وكان كبر في سنه وهو يشحد يتكفف الناس، فقال ما لهذا؟ قالوا يتكفف الناس وقد كان يدفع الجزية، فأمر ألا يؤخذ منه جزية. قال أخذنا يعني شبابه فنحفظ له شيبته. فإن يوجد النظام هذا، ما يوجد إلا في من ربهم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وفرض له من بيت مال المسلمين. كان هذا دعوة، كان هذا دعوة لدخول هذا اليهودي وأمثاله إلى الإسلام. أما أولئك فلا يعرفون هذه الأمور. ليش؟ لأنهم اكتسبوا يعني بغض الله عز وجل برضا الناس. فمن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن اكتسب سخط الله عز وجل برضا الناس سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. كيف؟ الله هو الذي خلق، هو الذي يسر لك هذه البهيمة، يعني لو استوحشت يمكن ما تستطيع عليها. البعير إذا هاج أحيانا ما يستطيع الإنسان يمسك، ولكن الله عز وجل يجعله دليل متذلل لك حتى تنحره على كبر جسمه. إيش تساوي أنت بالنسبة له؟ لا شيء. ومع هذا الله عز وجل يجعلها دليلة لك حتى تنحره وتطبق فيه شرع الله عز وجل. فلماذا تنحر لغير الله؟ لماذا تذبح لغير الله؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فيا إخوان، الله عز وجل بيّن، قارن حق الوالدين بحقه، قارن حق الوالدين بحقه، وبالوالدين إحسانا، وبل أمرنا بمصاحبتهم ولو كانوا على الكفر، ولو كانوا على الشرك. أمرنا بمصاحبتهم في الدنيا معروفة، تعطيهم من الدنيا، لكن ما تتنازل عن دينك، لا تصلي لا تطيع، لا تربي لحيتك لا تطيع، لا مثلا يعني يأمرانك بشيء مخالف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع الترفق. ولهذا فإن مصعب كما تعلمون ابن الزبير، مصعب كان مع أم غنية وثرية، وكان بعض الناس في مكة يتسابقون يغسلون ثيابهم في غسالة ثوب مصعب وأخيه، لأنها يكون فيها الطيب والزعفران. فلما يعني أسلم، أمه أضربت عن الطعام، فقالت لا أرجع إلى الطعام حتى ترجع عن هذا الدين الذي جاء به محمد. فقال شوفي يا أمي، والله لو كان لك 100 نفس وتطلع نفسا نفسا ما تركت ديني، ما تركت ديني. ولهذا الله عز وجل جعل من هذا الشاب خيرا كثيرا. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف من يرسل، أرسله إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا سنوات قليلة. ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم للهجرة حتى استطاع مصعب أن يدخل الدين والإسلام في كل بيت من بيوت الأوس والخزرج أو في أكثرها. دعوة صادقة. جاءه مرة أسي بن حضير وكذلك سعد بن معاذ، وكان هذا يعني جاءوا في ديرة للأوس، قبيلتين كانت تتحارب في المدينة، قاتل ومقتول عيال عم. ليش؟ لأن اليهود كانوا مجاورون وكانوا يعطون هذا سلاح ويعطون هذا سلاح ويتقاتلون، يورشون بينهم مثل ما يحصل الآن، مثل ما يحصل الآن، ويبيعونهم ويقول ما عندك شيء ما في مانع، لكن بعدين يصير ربا ويلا حتى يصبح مثقل بالديون لليهود ويشتغل ويقدم مثل الحمار اليهود مثل ما يفعلون الآن في الشعوب الإسلامية والعربية. فجاءه سيد الخزرج، سيداء الخزرج سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقالوا يلا قوموا أخرجوا من ديرتنا. فقال أولا تسمع منا؟ أسمع، إن كان شيء جبناه خارج عما هو معقول فخرجنا، وإذا كان شيء مما يعقله الإنسان ويعني يفرح به ويسر فأنت وذاك. قال والله صحيح، يعني حتى العرب الأولين كان عندهم عقول، يعني الآن لا عقول ولا دين ولا دنيا والعياذ بالله. فقال طيب، فتلى عليه القرآن، شف كيف القرآن له أثر في النفوس. القرآن عندما يقرأ من قلب صادق وعندما يقرأ بصوت جميل يكون له أثر في النفوس. فلما قرأ القرآن تغير الرجل، فقال ما الذي يفعل الذي يدخل في دينكم؟ قال يغتسل ويصلي ركعتين. في لحظات تغير. هذا مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، لما جاء إلى هذه البلد وأدخل الدين، مات في غزوة أحد، ما وجدوا له ما يكفنون به، قطعة إن ألبسوا بها رأسه بدت رجوله، وإن ألبسوا رجوله بدت رأسه، فغطى رأسه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه شيء من الحشيش ومن الشجر. فضل ورجال خلدهم التاريخ. ليش؟ لأنهم دعوا إلى الله عز وجل صادقين مخلصين. ولهذا كان لم يبر والدته، يعني لم يعص والدته في شيء إلا في طاعة الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا فدينه ما تنازل عنه، ما تنازل عنه أبدا، لأن الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تجميع الناس، يحتاج إلى خروج، يحتاج أيضا إلى جهاد، يحتاج إلى دفع أموال. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما أخرج كل ماله وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولجأ إلى حيلة فوضع شيء من الحصى والحجارة في كيس، فقال ما تركت لنا؟ قال تركت لكم مالا كثيرا. فسر أبوه، والله عز وجل يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. هذه شهادة عظيمة، شهادة عظيمة. فبر الوالدين وإكرام الوالدين أمر واجب على المسلم. قرن الله عز وجل حقهما بحقه وبالوالدين إحسانا. ولكن كما ذكرنا قبل قليل، طيب كيف اللعن والعياذ بالله أن يتجه إلى أمه أو إلى أبيه باللعن مباشرة؟ والإنسان يعني في غالب الأحيان أكثر ما يقع في مثل هذا إذا كان يعني له زوجة وزوجته تكره أبويه أو أحدهما، فعندئذ تجد دائما يحقد على أبويه ويقدم الزوجة على الوالدين. من كان في من كان يعني الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، أطبقت عليهم الصخرة ما استطاعوا يخرجون، فقالوا نتوسل بصالح الأعمال إلى الله عز وجل في الدعاء حتى يخرجنا الله من هذه من هذا الكرب. فمنهم رجل كان يطلب المرعى فنأى به طلب المرعى والشجر، فجاء والليل قد خيم فحلب الغبوق وهو الذي يشرب بأول الليل، فجاء والده نائمين فجلس واقف من عشاء إلى أن أصبح وصبيته يتضورون جوعا عند رجليه، ما قدم حاجة هؤلاء الصبية على الوالدين. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، فانفرج عنهم من الصخرة. فهذا دليل على يعني وجوب طاعة الوالدين وأنهما السبب في وجودك إلى هذه الحياة. ولهذا مهما يفعل الإنسان فلا يستطيع أن يكافي والديه أبدا، مهما تفعل لا تستطيع أن تكافي أبويك أبدا. بعض الناس يسمع من الوالد آراء يمكن ما تصلح، لكن يقابل بالبشر، يقابل بالثناء، يقابل أحيانا بالموافقة، ويعمل هو فيما بينه وبين أعمال الخاصة الشيء الذي يراه أن أصلح منار جهته هو وينقص من حقه هو. إذا خشي أن يكون أحد نقل أو تغير فليكن يعني جهته ولا يتعدى على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار أرض، من ظلم شبرا من الأرض، شبر طوقه الله بسبع أراضي. قال أهل العلم في تفسير هذا إما أن يكون التطويق بمعنى يوضع له مثل الحبل، ثم يقال احمله إلى المحشر وهو يعجز عن حمله، وإما أن يقال هذا ما ظلمته من الأرض احمله وانقل تربته إلى المحشر، فلا يزال يحمل منه وينقل إلى المحشر ثم يرد حتى يقضى بين الخلائق يوم القيامة ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. ليش؟ لأن هذه حقوق العباد، هذه حقوق العباد لا يجوز الظلم فيها، والظلم فيها يعني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فمن ظلم قيد شبر بل وأقل من ذلك فكيف بالأكثر من ذلك، يطوقه الله عز وجل بسبع أراضين يوم القيامة، ولا يطرح الله له البركة فيما ظلم، لا يطرح الله له البركة فيما ظلم، يظن أنه يتوسع حتى يصبح عنده شيء من الزرع أو غرفة أو حوش أو ما أشبه ذلك، هذا ما ينفعه لأنه سيترك ثم بعد ذلك يسأل عنه أمام الله عز وجل. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. كيف هذا المعنى؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، الصنم يعني كان تماثيل تعبد من دون الله، وهذه التماثيل الآن التي توضع في الأماكن العامة تمثال فلان وتمثال فلان هي نوع من الأصنام، هي نوع من الأصنام، لأنه يخشى إذا طالب الناس الأمن وكثر الجهل يعبدونهم من دون الله، ويقال ما وضع هذا الصنم ولا وضع هذا يعني التمثال في هذا الميدان إلا من أجل أنه يسأل أو يتقرب إليه أو يذبح له أو يستشفى به أو أنه صاحب مبادئ. يعني الأصنام ما يلزم أن تكون تمثال، لا، المبادئ، الأفكار، الفلسفات، التصورات التي خارجة عن الإسلام تعتبر عبادة لها أيضا. الصنم ما يلزم أن يكون يعني الجاهلية فقط مجرد أحجار، لا، حتى الأفكار صارت تعبد، الفلسفات صارت تعبد، التصورات، الأحزاب والحزبيات صارت تعبد، وصار يقدم لها مثلا ويتنازل عن العقيدة بسببها، هذا عبادة لها تعتبر. وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يدفع له شيء، فقالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا أي الذباب، وقال هذا لهذا الصنم، فخلوا سبيله تركوه فمات فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه الإمام أحمد. فهذا دليل على أن الذبح لا يجوز أن يكون لأحد غير الله. شوف ذباب، ما الذباب وش يصير؟ ها ما يساوي شيء، بل هو حقير، والإنسان يكره الطعام والشراب إذا وقع الذباب عليه، ها، ولكن بسببه دخل رجل الجنة ودخل رجل النار، لأن المسألة ما هي مسألة تعظيم ومسألة أيضا عبادة، فإذا صرف شيء من العبادة لغير الله فالله عز وجل غني عن هذا الشرك. قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا يعني مسجد الضرار، مسجد الضرار، وهذا المسجد بناه المنافقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وله طريقة في أنهم يسقطونه عليه وعلى أصحابه. هكذا أهل النفاق، أهل النفاق دائما لا يريدون الملتزمين ولا يريدون المتمسكين بشرع الله عز وجل ويسعون، ولهذا تجد أن المنافقين واليهود والمشركين كانوا يدا واحدة على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون أشد الناس عليه. ليش؟ لأنهم من المسلمين في الجملة، يدخلون معهم المساجد، يذهبون معهم الجهاد، ويعرفون جميع الأسرار عن المسلمين، ها، ولهذا قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأن كفرهم أعظم من كفر غيرهم، وفي نفوسهم التواء والعياذ بالله، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا كان من خصال المنافقين إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا ائتمن خان. فهذه من الصفات والعياذ بالله التي يتصف بها المنافقون. هذا بنوا مسجدا يقال سمي فيما بعد مسجد الضراب، وذلك من أجل ألا يصلي الناس في قباء، لأن قباء أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجد قباء، ثم بعد ذلك تحول إلى المدينة، إلى هذا المكان الطاهر. فجاء وإذا هو لأيتام، فقال ثامنوني عليه، قال هو لله، وقال لا، لا أخذه إلا مثامنة، فثامنوه عليه واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه مسجد. ماذا كان هذا المسجد؟ عبارة عن أرض مسوة، أخرجوا منها قبور المشركين، نبشوها ووضعوها، دفنوها، ثم ساووا الأرض، ثم جاءوا بالنخل ووضعوه عبارة مثل الجدار، بدل ما يقوم الجدار جاءوا بيش بأعمدة النخل ووضعوها. وكذلك على السقوف ما كان فيه إلا عريش، عريش حتى إذا جاء المطر وقف عليه، كما جاء في خبر ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريتها ورأيت أني في صبيحتها أسجد في ماء وطين، فسجد في ذيك الليلة، ليلة 21، في ماء وطين. ليش؟ لأن المسجد ما في مسلحات، ولا في خشب سويدي، ولا في عوازل. هذه نحن الآن في نعمة، نحن في نعمة تستحق الشكر، أن نشكر الله عز وجل عليها. ومع هذا كانوا أعبد لله عز وجل وأعرف بحق الله. لمسجد أسس على التقوى، أي مسجد قباء، من أول يوم أي أسس على ذلك أحق أن تقوم فيه، أي لا تذهب إلى هذا المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى تبوك، فقال لهم إذا رجعت أنا الآن على عجل، قالوا تعال صل لنا في المسجد. ليش؟ لأن الصحابة كانوا إذا كانوا في أماكن بعيدة نائية لا يستطيعون أن يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع الواحد له مسجد. وأحيانا إذا أريد أن يصلي في بيته مثلا صلاة التطوع، يقول يعزم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعال صل لي في بيتي في مكان عشان أتخذه مسجدا وأصلي فيه مصلى، حتى يتبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص به لا يجوز لغيره، ولم يفعله أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا تعال صل لنا، والقصد من هذا يهدمون المسجد عليه وعلى أصحابه، هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الذين دائما وأبدا هم بطانة اليهود واليهود بطانتهم. فكان على عجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا رجعت، فجاءه الخبر، جاءه الخبر وهو في طريق إلى تبوك، فأرسل مالك بن الدغشم وغير ومعه آخر، قال أحرقوا هذا المسجد واهدموه على من فيه. هذا معنى قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء ما هذه الطهارة، قالوا إنا نستنجي بالماء، يعني كانوا في الأصل الماء قليل ويأخذ على شكل على الرأس يحمل أو على الدواب، فكانوا لا يستنجون بالماء وإنما يستعملون الحجارة أو التراب، وهذا الاستجمار، والاستجمار جائز، وغسل بالماء أفضل، والجمع بين الأمرين أكمل. هذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة مراتب بالنسبة لإزالة الخارج من السبيلين، أكملها أن يتنظف قبل ذلك بحجر أو بورق ليس عليه كتابة، لا يعني كتابة علم، يعني وخاصة العلم المحترم لا يجوز. فهذا إذا نظف الإنسان بالأوراق النشاف قبل، لأن هذا تخفيف للنجاسة، ثم بعد ذلك أتبعه الماء، كان هذا أكمل، أتبع الحجارة الماء، فهذا أكمل الأمور. وإذا اقتصر على أحد الأمرين فأيهما أفضل؟ الغسل، لأن الله عز وجل مدح أهل قباء، فيه في قباء رجال يحبون أن يتطهروا. سألهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا، فقالوا كان لنا جيران من اليهود ورأيناهم يغسلون أدبارهم بالماء، فنحن لا نزال نفعل ذلك. قال إذن هذه الطهارة التي عنا الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهنا ثنى أثنى الله عز وجل على مكان وقبح مكان. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها؟ سأله قال: أنا عندي علي نذر وأن أنحر في مكان يسمى بوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني مثل ما كان في اللات والعزة ومناه وإساف ونائلة وغيرها من الأصنام، كانوا يذبحون عندها ويتقربون إليها، وكلما ساد الجهل حصل هذا للأسف، يتكرر بتكرر الجهل وبعد الناس عن العقيدة الصحيحة. هل كان فيها وثن، هذه بوانة، يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ لأنك إذا ذبحت بمكان كان فيه وثن يعبد فهذا تعظيم لهذا الوثن، وإذا كان فيها عيد من أعياد الجاهلية فهذا أيضا وثن أيضا وتقديس لأمور الجاهلية. قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. أول شيء يعني يفهم من هذا دروس عظيمة، أن النذر إذا كان الإنسان ينذر طاعة وجب عليه أن يوفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والذبح لوجه الله قربة، إذن هذا نذر طاعة. فيجب إذا نذر الإنسان أن يذبح كبشا أو يذبح بعيرا أو يذبح شيئا مما أحله الله وكان خلا من أمر الجاهلية فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. الأمر الثاني سؤاله صلى الله عليه وسلم عن أوثان الجاهلية كما مر، فإن هذا من تعظيمها، فإن كان شيء لو كان شيئا من ذلك لقال لا تفعل، لأن هذا من باب سد الذريعة، لأنهم كانوا لا يذبحون عند هذه الأصنام إلا تقربا إليها حتى ترضى عنهم، وحتى وهي حجار وأشجار لا تضر ولا تنفع. وأمر آخر قال: هل كان عيد فيها عيد من أعيادهم؟ اليوم دخل على المسلمين كثير مما لا يعرفون من الأعياد، ليس للمسلمين سوى عيدين: عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فهذه من أعياد الجاهلية. اليوم الوطني، عيد الشجرة، عيد الأم، عيد المدري إيش، كلها هذه من أعياد الجاهلية، ودخلت على المسلمين من تقليد الغرب، دخلت على المسلمين من تقليد الغرب. وللأسف أننا كنا ندرس في بلد إسلامي وكان نصف العام أعياد، وإذا جاء العيد يعطل، تعطل الدروس خلاص، وذهب يمكن نصف العام وكله أعياد تقليدا للغرب. عيد شم النسيم أول يوم من أيام الربيع، عيد مدري إيش، يعني سخافات سخافات، وكلها حيلة حتى ضيعوا المسلمين من دينهم وقلدوا الغرب، وأيضا ضيعوا الناس من يعني من أعمالهم ومن دراساتهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ما يسمى بالأعياد الوطنية هذه جاهلية، هذه جاهلية لا تجوز، وهي من أعياد الجاهلية، لا يجوز الاحتفاء بها ولا ذكرها، لأنها هذه لا تخلد الإنسان. ما يخلد الإنسان إلا الأعمال، بناء المساجد، بناء شق الطرق، إقامة الملاجئ للمسلمين، إقامة المدارس، المعاهد، المستشفيات، نفع الأمة، هذا يخلده، يدعون له الناس، لكن تسوي عيد ولا مية عيد، شو الفائدة منها؟ لا شيء، تضييع، هذا يعتبر ضياع. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، بعد أن خلى من هذا المحذور، وكان النذر نذر طاعة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لا يملك ابن آدم. لا يجوز لك إذا نذرت أن تترك الصلاة، ما يجوز لك أن توفي بهذا النذر، هذا نذر معصية، وعليك أن تحل هذا النذر بكفارة يمين. وكذلك إذا نذرت ما لا تملك، تقول لله علي إنني إذا جاء ولدي من السفر أو شفاه الله أن أتبرع بمزرعة فلان، ما هي ملكك؟ ما تملك؟ هل تملك هذا؟ يعني أو عندك أموال لأيتام ونذرت أن تتصدق بها، ما يجوز لك هذا. ليش؟ لأنك ما تملك هذا، هذا لا تملكه. ولهذا قال لا وفاء لنذر في معصية الله، ويحل ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحله كفارة اليمين. وكذلك إذا نذر فيما لا يملكه، إذا نذر فيما لا يملك، كأن يقول كما قلنا قبل قليل أن يتصدق بشيء هو عنده لكن ما هم مملوك له، ما يجوز له هذا، ويحل نذره ب يعني كفارة يمين. قال الله تعالى في وصف المؤمنين المتقين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا وصف يتصف به كل من نفذه وكل من طبق، النذر إذا كان طاعة وجب على المسلم أن يوفي به. لكن هنا لفتة بسيطة، وهي من هو الذي ينذر أصلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. كيف؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يكرم يعني ابنه أو شخص خرج من مستشفى لا ينذر، يذبح لوجه الله ويقدمه، هذه الطاعة. إذا أراد أن يصلي يصلي من غير أن يحلف على نفسه. فيقول إن النذر لا يأتي بخير، لأنك قد تنذر ثم تعجز بعد ذلك، قد تنذر يعني في ساعة يكون فيها شيء من الحرج ويكون فيها شيء من شدة الفرح، فتقول إن شاف الله ابني هذا لله علي أن أصوم شهر. طيب قد لا تستطيع، قد لا تستطيع. فعندئذ ليش أنت نذرت؟ في غالب الأحيان أنك ما أنت مجرب للصوم. لو كنت تصوم الاثنين والخميس وأيام البيض كان صمت لله شكر على هذه النعمة، لكن من غير أن تنذر. ولهذا قال وإنما يستندر أو يستخرج به من البخيل، الإنسان الذي يبخل على نفسه وعلى ربه يستندر به النذر. فإذا لا تنذر، وإذا أردت أن تفعل شيء يعني شكرا لله عز وجل من أعمال الطاعات فافعل، من غير أن تحلف ومن غير أن تنذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، المقصود به يوم القيامة.